يا طالعي الجبال وزايرين نبينا لعدنان محمد، يا طالعي الجبال وزايرين مولاي محمد الهادي. يا طالعي الجبال وزايرين نبينا لعدنان محمد، يا طالعي الجبال وزايرين مولاي محمد الهادي. يا طالعي الجبال وزايرين عبدك يا ربه حج واعتمر، يا سيدي طواف بالبيت العتيق حمدا وشكرا رباه. يا حجاج مقام الهادي مل قدر السامي ويا سيدي، يا حجاج مقام الهادي مل قدر السامي ويا سيدي. وبسر الخلد باح طابت الجنة وفاح، وبسر الخلد باح ولها الأنوار لاحت بالحبيب مولاي محمد، بالحبيب مولاي محمد. حماك يا محمد يا عينا يا تالبرية، نحن في حماك يا محمد يا عينا يا تالبرية. الصلاة على محمد الحبيب قرة عيني، الحبيب عيني.